القائد الأعلى للحزب والطاولة والجيش المارشال كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، تفقد معرض أدوات وأجهزة البناء وموات البناء التشتيبية والمنجزات العلمية والتقنية لوزارة القوات المسلحة الشعبية. عرضت فيه ما اخترعته وأنتجته وحدات البناء ووحدات إنتاج موات البناء التابعة للجيش الشعبي من 131,620 قطعة من أنواع أدوات وأجهزة البناء وموات البناء التشتيبية ل 550 نوعا وأكثر من 530 معلومة عن المنجزات العلمية والتقنية. عاين القائد الأعلى المحترم المعروضات وقال في رضاء كبير إنه تغير كثيرا بالمقارنة مع معرض أدوات وأجهزة البناء الذي أقيم قبل سنتين، وإنه منظر غير عادي في فترة ازدهار البناء، وقد حدث التحول الكبير في ميدان البناء. وذكر أن المخترعات المعروضة صنعت بصورة ملائمة لأجساد الكوريين ومريحة في الاستعمال. ازدادت أنواع موات البناء والقطع الخشبية البنائية والأساسات الثابتة عرضاً ونوعاً. وعلم أجوبة شن النضال القوي الرامي إلى تحقيق الإنتاج المحلي لموات البناء والتعددية أنواعها وأشكالها وألوانها حسب إرادة الحزب. وأكد أن قوة الجماهير وذكائها غير منضوبة، وحين العزم يمكن صنع كل الأشياء. وعلم أجوبة تشديد الأمل الرامي إلى اختراع وإنتاج تجهيزات البناء والموات الأولية بالقوى الذاتية دون الاعتماد على استيرادها من البلدان الأخرى، واقتداء المجتمع أيضا بالروح الكفاحية ونمط العمل لعساكر الجيش الشعبي. وذكر القائد الأعلى المحترم أن هذا المعرض يصبح مناسبة هامة جدا في زيارة تمجيد عصر الازدهار الكبير في البناء وعرض المهام المطروحة أمام ميدان البناء. كان في صحبته نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هونغ بيونغسو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، والفريق الأول البري باك يونغ سيك، وزير القوات المسلحة الشعبية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والعميد البري كيم جونغ وان، نائب وزير القوات المسلحة الشعبية.